نسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وبدرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. بديلا من كتاب الشباب المحمدية سيكون إن شاء الله كتاب شرح نظم البيكوني بإذن الله عز وجل. الآن بارك الله فيكم مع صلاة أهل الأعذار، وقلنا أهل الأعذار ثلاثة: المريض، المسافر، القاعد معنا. وكنا شرعنا في قراءة أحكام صلاة المسافر، اقرأ قناتكم قصر الصلاة الرباعية في أنطر من إتمامها. قصر الصلاة الرباعية الأفضل من إتمامها. هذا قول جماهير أهل العلم، وذهب الحنابية والظاهرية إلى أن الإتمام واجب وفرض، إلى أن القصر واجب وفرض، وأن الإتمام لا يجوز. والصحيح ما ذهب إليه الأحناف والظاهرية لحديث عائشة في الصحيحين: فرضت الصلاة في الحضر الصلاة ركعتين، فقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأحاديث كثيرة في هذا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومواظبته، فلم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر. فالقصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها. وقول صلى الله عليه وسلم: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليس معناها أن هذه رخصة فلا تنافي الفرضية والوجوب، لا، قد يكون الشيء واجبا مفروضا وفي تخفيف على الأمة من باب الرخصة والتيسير عليها والتشويق بالعبادة في هذا الباب. قصر الصلاة الرباعية أفضل، هذا رأي الحنابلة والجمهور من إتمامها. الصواب القصر واجب وفرض، والإتمام لا يجوز. نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوم عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن يكرم قصره كما يكرم أن تكرم معصيته. ولازم أن الرخصة دائما تكون مستحبة، فتكون رخصة واجبة. نعم. ولا تقصر المريض ولا تصح إجماعا. قال ابن المنذر: الذي يقصر الصلاة رباعية عصر عشاء الظهر، أما المغرب والصبح كما هي. نعم. قال: لمن نوى سفرا رباعا، أي لمن نوى سفرا رباعا ليس مكروها ولا محرما. والشيخ الألباني يرى المسألة فيها تفصيل، لو أنه أنشأ السفر ناويا من البداية المعصية والحرم فلا يقبل الإحسان، ولكنه لو أنشأ الصبر وليس ناويا للمعصية ولا المحرم سافر فطرأت عليه المعصية وطرأ عليه الذنب وكل من هذا القطاع فلا بأس لأخذ بالرخصة. وهذا تفصيل حسن من الشيخ الألباني رحمه الله، لا بأس به. أما الحنابلة ومن جرى مجراهم فيرون أنه لا بد من سفر مباح، ليس بالسفر معصية ولا مكروه. نعم. أي ليس حرام ولا مكروه، ولكن قيامك الحج وجهاد متعمدين أو مسلوبا كزيارة رحم. يعني الحج لا صبر متعين، الجهاد صبر متعين لازم يعني لازم واجب، أو مسنونك أو مسنونك كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة، التجارة مستوى الطرفين لا عشق ولا وزق مباح. نعم. بمحل معين، محل معين يعني عينه بنفسه، يعني ما يكونش ماشي تايه كده، أنا ماشي هائم هائم على نفسي أيمان محدش داري وين متجه. الحقيقة إن قوله لمحل معين ليس دقيقا، إذا خرج من عمران ونوى السفر ولو سفر غير معين هائم حيران تائه المهم سفر يجوز له رخصة. نعم. فلا يقصر هائم ولا يدري أين يذهب ولا فائح لا يقصر مكانا معينا ونحوهما. لا، العبرة بالسفر، العبرة بالسفر. إذا خرج العلماء يعني تعرضوا متى يقصر الصلاة، متى هو نوى ولا زال في الحضر لا يقصر الصلاة. أما إذا خرج وفارق العمران، عمران المدينة، عمران القرية، فهنا يبتدئ برخص السفر من القصر. عرفنا يا إخوان؟ نعم. يكون 16 في السفر يساوي 90 كيلو، والصواب كما قلنا ليس في هذا تحديد، ليس في تحديد السفر مسافة معينة في السفر، لا فرسخ ولا فرسخين ولا بريد ولا بريدين ولا مرحلة ولا مرحلتين، العبرة بما يصدق عليه أنه سفر، العبرة بما يصدق عليه أنه سفر عرفا عند الناس ولو كان قريبا. تعالى. نعم. يبلغ 16 سفر تقريبا وهي 4 طول، وهي لو كان فاصلا. انا عايز اقول لك ان البرد برد واحد والبريد واحد 4 فواصل، البريد الواحد 4 فواصل. نعم. وهي لو كان فاصلا في زمن معتد بسير الاخبار وزبيب الاحداث حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يا اهل مكه لا تقصروا في اقل من 4 سنوات من مكه الى عفان. عفان. من مكه الى عفان. وحديثهم ضعيف. لا يعتمد عليه ولا يتكى عليه ولا يبنى في المساله هذه عريشه. نعم. رواه الدار القطني وكان ابن عباس وابن وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يقصران في اقل من 4 طول. هذا يعني فعل الصحابه، فعل بعض الصحابه وليس مضطردا، والعبره بما يصدق عليه الصحابه. كل شيء جاء بالشرع ولم يحدث فتحديده للعلم. أنت أمرت بصلة الأرحام، كيفية الصلة لن تحدث الشرع، نرجعها للعرف. أنت أمرت بالنفقة على الزوج، مرجع تحديد النفقة للعرف. أنت أمرت بمتعة الزوج عند الطلاق، تحديدها للعرف. أمرت بأخذ الرخص في السفر، تحديد السفر مرجع العرف. فكل شيء جاء في الشرع ولم يرد تحديده شرعا فتحديده راجع الى العرف. نعم. وقال المقاتل في الرحيم لا يمكن ان يقصر الصلاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. وفي ايضا أيضا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى مسيرة اليوم صفر دارة في بعض الحديث يوما وليلة وفي بعضها لا تسافر المرأة بلا محرم مسيرة يوم وليلة أخوان إلا ببينها حرام. نعم. وكانت مع ذلك وابن عمر رضي الله عنهما يقصران ويقطران في أربعة بروج لا يمنع غيره لا يمنع غيره وهي ستة عشر مرتفع لا يمنع ما دون ذلك لا يبغى الصف. نعم. إذا تغرق بيوت القرية العاشرة هذا هو الشرط متى يبتدئ القصر هل يقصر وهو حاضر في قريته؟ لا لكن في الصيام يختلف الأمر له إن عزم على السفر في يوم رمضان أن يفطر وهو في بيته لم يخرج من عمرانه مدينته وقريته أما في الصلاة لا. إذا خرج من عمران يبدأ بالقصر. نعم. لأنه قبل ذلك لا يكون ضارا في الأرض ولا في الأخرة لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يصوم إذا ارتحل ولا يعيد أن يصوم ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني الآن خرج من قريتك مشى 5 كيلو 10 كيلو هو عازم على الصبر قالوا أهلك قالوا لا فرجع ثاني هو كان إيه؟ صلى لا يعيد الصلاة مرة ثانية أو مثلا قصر بعد ما خرج من عمران هو خروج الطريق رجع حد عن السفر مره ثانيه ولا زال وقت الصلاه موجودا لا يعيد الصلاه يكتفي بنا صلاه لو كان قصر. نعم. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافه. واضح هذا؟ لان المعتبر نيه المداه لا حول ولا قوه. نعم. ويتم إتمام الصلاة إن نقل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت. يعني إن كان نويا للسفر ولم يرتحل بعد من الحضر وقدم للصلاة وصلى يتم لا يقول أنا ناوي كما يفعل في الصيام لا لأنها وجبت تامة. أيوه. لأنها وجبت تامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة والعصر في ذي الحليفة ركعتين. يعني صلى الظهر في المدينة أربعة ثم ارتحل. وهذا في حج الوداع ومسافر لمكة. والعصر في ذي الحليفة ركعتين. تعالى اليوم الذي يقيم في المدينة ما يعتبرش ذي الحليفة سفر أبدا. صلت من المدينة. لا ليست سفر. الزمان أول سفر يعدونها سفر. بينه وبين المسجد النبوي خلاص. نعم. أو صلى قبل أن يفطر نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنه يلزمه الإتمام إذا صلى خلف من يتم كمقيم ونحو لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل لا زال النساء يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعة في تحت المقيم فقال تلك السنه رواه احمد او لم ينل القصر عند الحصار لان تقصرها لاتمام النيه يتم ايضا يتم ولا يلزم النيه بالاتمام معنى يعني سيصلي ولا هو دخل الان لا يعرف الامام ده مقيم ولا مسافر ويدخل نويا للصلاه طيب بدأ له أن هذا الإمام مسافر هيصلي الصلاة بدأ له أن هذا الإمام مقيم هيصلي الصلاة ما عندهاش النية في البداية إنما نية الصلاة هي الموجودة أولا قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام يعني فإطلاق النية ينصرف إليه قال وبالكفة المهم يا إخوان أنه قصد الصلاة قصد العبادة وهي الصلاة ما يلزمش بقى هيتم هيقصد لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مثلا في عرضة صلى بالقول الصلاة مقصورة مجموعة الصلاة مقصورة ومجموعة وكان يصلي بهم وهم يصلون بصلاتين فلم يقل لهم انوا كذا وانوا كذا وانوا كذا قبل تكبير الإحرام إنما صلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو نوى إقامة مطلقة باقتطاع السفر المبيع للفرد أو أكثر من أربعة أيام. إذا الآن إن نوى إقامة مطلقة يعمل إيه؟ يتم، لكن كم له أيام يقصر فيها؟ اختلف، منهم من قال أربعة أيام لازم، ومنهم من قال عشرة أيام، منهم من قال أكثر من ذلك. الأحوط لو جعلناها أربعة أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في حجة الوداع لرابعة، فمكث من الرابعة إلى يوم الثامن يوم الترويح وهو باقي في مكة يقصر الصلاة، يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، لم يتحرك في هذه الأربعة أيام. بعدها بدأ يتحرك في المناسك والمشاعر، وانتقل إلى منى وابتدأ مناسك الحج. أو أكثر من أربعة أيام أو إقامة أو إقامة لحاجة وظن أن لا ينقضي، وظن أن لا ينقضي إلا، يعني إذا كان مسافرا وكانت حاجته لا تنقضي ولم يسمع إقامة فإنه يقصر حتى تنقضي حاجته تلك ولو شهرا أو سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في تبوك 20 يوما لا يدري متى ينتهي، فكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة، صلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قال الناس الحرابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامة الفطر فمن زاد أكل ذكره الإمام أحمد. قال أنس رضي الله عنه أقمنا في مكة 10 نفسه الصلاة. 10 المراد في مكة ومناسك الحج ومواضع الحج كمينة ومزدلفة عرفة وإلى ذلك. عن إخوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ارتحل يوم 13 راجعا المدينة، يوم أن ودع البيت بطواف الوداع ارتحل صلى الله عليه وسلم. يوم 13 من أيام التروية، يوم 13 في أيام التروية ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة 10 نفس الصلاة. يقصد بمكة وما جواره من منى ومزدلفة وعرفة والمحصن وما إلى ذلك. ومعناه ما ذكرنا لأنه معتبر خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. كل هذا أدخله الرجل. إذا نجعل أربعة أيام، الرجل الذي سينوي الإقامة في بلدة يحسب له أربعة أيام يقصر فيها. إذا كان نوايا الإقامة اليوم اللي دخل فيه لا يحصل، اليوم اللي يخرج فيه لا يحصل، وما زاد على ذلك يبدأ يتنين. طيب هو راهن الآن بيعامل معاملة في أوراق وما إلى ذلك، قالوا له تأتينا بعد أسبوع. طب هو سيجلس يقول بدل ما أرجع البلد وكذا أرجع ثاني أتعب السفر فأمكث هذا الأسبوع هنا يتم الليل عرف المدة إلا يجلسه. طب واحد سجن مثلا لمدة أسبوعين عارف حكم عليه هذا يتم، معنى المقصود أنه هو مسافر في سجن، السجن ده في صفر هذا مقصود. وعلى هذا الإخوة اللي بيروحوا المنصورة كل يوم بيرجعوا في الدراسة لو قصروا هذا هو السنة لا بأس بهذا. سائق السيارات كذلك يقصرون، سائق السيارات سفر متكرر كل يوم، سائق الشاحنات يقصرون الصلاة ولو كان سنينهم كلها سفر يقصرون الصلاة، وهذا كله باب الرخص وداخل في أمر الحجاب الذي جاء في الحديث عائشة. يقول هنا أو أخر الصلاة بلا عذر، وأخر الصلاة بلا عذر حتى باق وقتها عنها لأنه صار يعني عايز يقول لك إيش؟ يتم، يقول لك يتم، لا الصلاة ولو أخر الصلاة يصليها قصر. هذا في المسافر، يعني بحق المسافر، في مسافر كده جلس جلس جلس جلس حتى قبيل المغرب عايز يصلي العصر يشوف يعني رأي الحنابلة يقولوا لا ما تصيرش يتم لا الصلاة أنه يصير ولا أخرى عليه إثم التأخير ووزره. أما إمام القصر هذا فيما يتعلق بأحكام الصلاة أو أخر الصلاة إلى إيه؟ إلى عذر صح؟ يعني يعمل إيه؟ يتم حتى ضاق وقتها هو سيدرك من الصلاة مثلا ركعة فيقول حلال إذا جبت ثلاث ركعات ده الصواب أدرك ركعة يأتي بركعة صلي اقتصر غير كما نعم لأنه لأنه صار عصية لأنه يعني ها؟ لأنه صار عصية بكثيرها عن ترك العود وقيل يقصد لعدم تحريم الثلاث الصواب يقصر أو قيل يقصر أتى بصيغة التمريض لكنه صح لكنه الراجع هو الراجع وفقط لمن؟ فمن الذي قال بقى يصلي تمام؟ الحنابي نعم ويقصر الإقامة لحاجة خلالية الإقامة فوق 4 أيام يعني لا يدري متى تنتظر حاجتك في شهر في شهرين في 3 أشهر في سنة سنتين لا ندري ولا يدري متى تقتضي أو حبس ظلما أو بمطر ولا أقام سنين يقول هنا ولا يدري متى تنقضي يعني حاجه او حبس ظلما في سجن في سفر فيكون القصر في السفر لا من اجل السجن والحادثه عرفنا هذا المقصود ان السبب القصر والسفر وليس السبب القصر الحبس او المطر ولو اقام سنين يعني حبس حبسه مطر وذلك في السفر يعني هو مسافر طب عايز يرجع لاهله في مطر شديد في ثلج كثير جليد لا يستطيع ان يرجع الحضر هذا ايضا لا يستطيع ان يجعله يجمع وينوي الاقامه فيعمل ايه فالقصر في حقه نعم قال ان المسجد اجمع على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامه ما لم ينوي اقامه وأقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر تبوك 20 يوما يقصر الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري متى يرجع متى يرجع نعم رواه أحمد ولما فتح هذه أكثر مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة 20 يوما في تبوك ولما فتح مكة أطلق فيها 19 يوما يصلي ركعتين رواه البخاري ليس مقيما ولا يدري متى ينتهي من حاجة نعم وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرام قرون 19 يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة رواه البيهقي في إسناد الحسن وهنا في الحاشية المضاعفة نعم وأقام الأمر بأضرب الجام 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حالت له بينه وبين الدخول رواه الحكم. أحسنت إلى هنا كتبت دروسنا اليوم أن يوضع إن شاء الله القصة المقبلة نواصل دروسنا بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الشاكرين لكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.